الإجابة الصحيحة هي ب. في المرتفع عندما تكون المقاطعة صعبة يجب على العربة النازلة أن تترك الأولوية للعربة الصاعدة. أنحاز إلى اليمين وأمر بحذر.